قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاكم أيام داعية ربنا في أشياء. إذن فالذي يقدح في هذه القضية وإذا سألك عبادي عني فإني إيه قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان كل واحد يقول يا ما دعيت ربنا في أشياء. نقول له يا أهبل من الخير لك أنك لا تجاب. وبعد ذلك يترك الحق لقضايا الوجود السائدة في المجتمع أن يجيبك إلى شيء ثم يتبين لك منه الشر لتعلم أن قبض إجابتك عنك كان هو عين الخير. لازم يديك كده عينة. يبقى إذن ولذلك الدعاء له شروط كمان. يدعو أحدكم بكذا ويدعو كذا ومطعمه من حرام مشربه من حرام وملبسه من حرام أن يستجاب له. الجهاز الداعي جهاز بايص. جهاز الداعي جهاز بايص. إذن فعدم الإجابات إما لأن جهاز الدعوة جهازا بايص وإما لأنك دعوت بشيء فعلمت الخير فيه فلا يريد الله أن يسير على وفق عمقك ولكنه يأخذ بيدك إلى مجال حكمته ويمنع عنك ذلك. وهو شيء آخر قد يحجب عنك الدعاء الإجابة لأنه إن أعطاك ما تحب فقد أعطاك في خير الفانية وهو يحبك فيبقي لك الإجابة إلى خير الباقية. دي ارتقاءات يعطيك إلى خير الإيه إلى خير الباقية. من عبادي من أحب دعاءهم فأنا أبتليهم ليقولوا يا رب. برضو لما يقضي له الحاجة بتاعته يمكن يسكت لكن لما الحاجة بتاعته هتقعد هيتن يقول ايه يا رب اعطيني يا رب اعطيني. يقول له يا جبريل ما تدعيلوش دلوقتي ده خليه كده يقعد خليه يقعد ينغم في الكون يا رب دي خليه ينغم في الكون يا رب يا رب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. إن أرادوا أن أجيبهم بأي لون من ألوان الجواب التي قلناها فليستجيبوا لي. حين يستجيبوا لله سبحانه وتعالى فيما دعاهم إليه أنت الله دعاك استجب له حتى تكون أهل أنك إذا دعوته. وإذا ما دعاك ربك فاستجبت له قنعت بما يجريه عليك دون ما تقترحه عليه. كل حاجة تبقى حلوة كل حاجة إيه. ودي السبب في إنه بيقول من شغله إيه ذكري عن مسألتي أعطيته أضعاف ما أعطي الإيه. هو سيدنا إبراهيم حين ألقي في النار ماذا حدث؟ قال له ألك حاجة؟ لم ينفي أن له حاجة. ما فيش استكبار على البلوى ما فيش استكبار على البلوى. قال له أما إليك فلا لي حاجة لي حاجة صحيح لي حاجة إنما مش ليك أنت. ليه؟ لأنه يعلم جيدا أن نجاته من نار مطبوعة على أن تحرق وألقي فيها عملية ليس لخلق أن يحجب ناموس النار على الإحراق إلا من خلق النار. يبقى دي حكمة في الدعاء. قال له أما إليك فلا لجبريل. قال له أما إليك فلا. بيقول له جبريل بيقول له ألك حاجة؟ قال له أما إليك. يبقى ليه حاجة ولا مليش؟ لا ليه ما استكبرش على الابتلاء لأن صحيح الله يبتلي إنما مش عايز الإنسان يبتلى. لما الإمام علي حين دخل عليه إنسان يعوده وهو مريض فوجده يتأوه قال له أتتأوه وأنت أبو الحسن؟ قال أنا لا أشجع على الله أنا هعمل فتوى عليه هو عايزنا أقول لازم أقول أنا لا أشجع على الله مفهوم؟ فقال له أما إليك فلا.